بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندل بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 18، وحديث أبي ذر وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث اشتمل على عدة جمل تدل على مكارم الأخلاق، واشتملت على بعض الحقوق المتعلقة بحق الله عز وجل وحقوق الخلق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه وصية جامعة تدل على وجوب تقوى الله عز وجل في كل مكان. وتقوى الله عز وجل فسرها السلف بعبارات متقاربة، فقال الحسن البصري: تقوى الله المتقون هم الذين اتقوا ما حرم الله وأدوا ما افترض الله عليهم. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بصوم النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن بالكف عما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن زاد على ذلك فخير إلى خير. وقيل لأبي ذر: كيف التقوى؟ قال: كيف إذا سرت في طريق فيه شوك؟ قال السائل: أتجاوزه أو أقصر عنه؟ قال: كذلك التقوى، يعني أن المتقي ينظر إلى طريقه. ولهذا قيل فيها، قال بعض السلف: تقوى الله عز وجل هو آداء ما افترض الله على نور من الله ابتغاء ثواب الله، والكف عما حرم الله على نور من الله خشية سخط الله. فالتقوى مبناها على أمرين: الأمر الأول أن يعلم العبد ما يتقي وكيف يتقي، والأمر الثاني هو لزوم العلم. ولهذا مبنى التقوى على العلم الصحيح، مبنى التقوى على العلم الصحيح، لأن الذي لا يعرف ما يتقي وكيف يتقي فإنه لن يكون من المتقين. وإذا كانت التقوى فسرها السلف بأداء ما افترض الله وبالكف عما حرم الله، فهذا يقتضي أن يعلم المسلم ما أوجب الله عليه وكيف يؤدي على نحو ما شرع الله، وأن يعرف المحرم ويتجنبه ويبتعد عنه. فمبنى التقوى على العلم. ولهذا قال بعض السلف: من لا يحسن أن يتقي لربما أكل الحرام أو وقع في المحرم، أو عبارة قريبة من هذا. فالذي لا يحسن أن يتقي قد يقع في الحرام. كثير من المتقين الآن يفعلون البدع، هم يريدون التقوى، يريدون الخير، لكنهم يقعون في البدع. هو يريد الخير لكنه يقع في المخالفة، يعبد الله عز وجل بالبدع والمخالفة. بعض المتقين الذين يتنزهون عن المحرمات يقع في بعض المخالفات وهو لا يعلم. فإذا لا بد من العلم ثم الامتثال. والعلم هو العلم بدين الله عز وجل، أن يعلم ما أوجب الله عليه بأدلته، بأدلة الوجوب وكيف يؤدي العبادة، ويعلم المحرم وكيف يتجنب المحرم، وكذلك الحذر من الأمور المشتبهة التي قد تفضي به إلى المحرم. ثم إن التقوى إذا ذكرت تقارن البر في معناها، فإذا ذكرت منفردة دخل فيها البر، وإذا اجتمعت مع البر كان البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. ولذا مما يدل على هذا قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن قال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بعد أن ذكر بعض خصال البر ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولهذا قال العلماء أن البر مع التقوى كالإسلام مع الإيمان، هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا اجتمعتا في المعنى في اللفظ وفي السياق افترقتا في المعنى، وإذا وجد أحد اللفظين دخل فيه الآخر، إذا افترق في المعنى دخل أحدهما في الآخر. ولهذا فسرت التقوى منفردة بما يدل على البر وهو فعل الطاعات، وما يدل على التقوى منفردة هو ترك المحرمات. اتق الله حيثما كنت، قوله حيثما كنت فسره بعض السلف بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وهذه لفظة شاملة لكل مكان، وهو أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي العبد الله عز وجل في كل مكان حيثما كنت، في السفر والحضر، في السر والعلانية، في أي مكان. فتقوى الله عز وجل مأمور بها في كل وقت وفي كل شيء، وهي شاملة لهذه اللفظة الشاملة لتقوى الله عز وجل في كل وقت، وشاملة لتقوى الله عز وجل في كل مكان حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وبين أنه يجب أن تكون في كل مكان، لأن بعض الناس قد يضعف في الخلوة فيعصي الله عز وجل. ولذا قال الشافعي إن ثلاثة هي عزيزة: الجود مع الفقر، والتقوى مع الخلوة، وذكر ثالثا. فالمقصود أن التقوى، تقوى الله عز وجل في الخلوة، هي من الأمور العزيزة التي أيضا. والثالثة قال كلمة الحق عند من يرجى ويخاف، كلمة الحق عند من يرجى ويخاف. فتقوى الله عز وجل والورع في الخلوة من الأمور العزيزة، لأن كثير من الناس يستحي من المعصية في العلانية، فإذا خلا ضعف الوازع، وهذا الأمر إذا استمر بالعبد فإنه يخشى عليه الفتنة، ويخشى أن يقع في النفاق، وهو أن يظهر الشيء ويبطن شيئا آخر. فعلى المسلم أن يراقب الله عز وجل في السر والعلانية، ومما يعين على هذا أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه، أن الله مطلع عليه في السر والعلانية، وأن الله عز وجل يعلم حاله، يرى مكانه، ولا يخفى عليه شيء من حال خلقه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: اتق الله أو راقب الله كمراقبتك لاثنين من أشرف قومك، يعني أن الإنسان إذا كان يعلم أنه ينظر إليه اثنان من أشرف قومه، فالكثير من الناس لا يقدم على المخالفة. فإذا كان الذي ينظر إليك وهو مطلع عليك هو رب العالمين، فإن المراقبة تكون أعظم. ولذا قال الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من تعصي، إلى عظم من تعصي. ومما يعني يردع عن المخالفة في السر أن العبد يخشى عليه أن يقع في النفاق، لأن من اختلفت علانيته عن سريرته فإنه يخشى عليه النفاق. ومن آيات النفاق أن الظاهر يخالف الباطن، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من آيات النفاق أو من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. ويلاحظ أن هذه فيها كلها فيها مخالفة للظاهر، مخالفة الظاهر للباطن. وكذلك من كان يعني يتقي في العلانية ولا يتقي في السر فيخشى عليه النفاق. والناس في السر والعلانية على مراتب، فمنهم من تستوي سريرته وعلانيته، ومنهم من يحصل تفاوت بين سريرته وعلانيته، فمنهم من تكون سريرته أعظم من علانيته وأفضل، ومنهم من تكون علانيته أفضل من سريرته. فالذي كان عليه السلف أنهم كانوا يجاهدون أنفسهم في أن يسبقوا إلى العمل في السر، وأن يحرص الواحد منهم أن يكون عمله كله في السر. ويقولون أن من نقص العمل أن يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية، من ديوان السر إلى ديوان العلانية. لكن ينبغي التنبه لمسألة سأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار، فإذا ذهبوا إلى البيوت وعافسوا النساء والصبيان تغيروا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكانوا يخشون النفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تبقون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة. وهذا ليس هو بنفاق، ولكن المسلم إذا رأى أهل الخير وأهل العبادة يعملون ويجتهدون ينشط لما يرى من اجتهاد الناس، ويقول لنفسه: كل الناس يعملون إلا أنا مقصر، فيجتهد. إذا رأى الناس يقرؤون القرآن قرأ، إذا رأهم يصلون صلى، وهو يريد أن يجتهد مثلهم. فإذا ذهب إلى بيته أو إلى أهله لربما لا يغيب عن هذا الأمر وينسى ويشتغل، ولا يرى من يذكره في صلاة أو بغيرها فقد يضعف. فهذا ليس بنفاق، وإن كان الأولى أن الإنسان ينبغي له أن يتذكر وأن يكون على اجتهاد، لكنه ليس بالنفاق، وليس هو بالشيء الذي يقال أن فيه مخالفة بين السر والعلانية. وأما إذا كان يعمل في الظاهر ليرى الناس عمله، ثم في الباطن أو في السر لا يعمل، فهذا نفاق، وهذا عمل من أجل الناس. وعلى كل حال، فالمسلم كلما عود نفسه مراقبة الله عز وجل، وهو أنه يتعامل مع ربه، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن هذا الذي هو مطلع عليه هو يملك كل شيء فيه. فالناس لا يملكون منك إلا الظاهر، ولا يعرفون من عملك إلا الظاهر، وأما رب العالمين فهو مطلع على قلبك، مطلع على جوارحك. معصيته مرة واحدة قد تكون سبب لهلاكك. ولهذا فالمؤمن يخشى من سخط الله، ولا يأمن من مكر الله عز وجل، ويعد الذنوب مهما كانت صغيرة أنها كالجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه فيهلكه. فينبغي المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى محو السيئات بعد أن تقع، أتبع السيئة الحسنة تمحها، بإتباع السيئات التي وقعت الحسنات، وهو أن تكون الحسنة بعد السيئة حتى تمحو هذه السيئة وتذهب بها. واختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، ما هي الحسنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها تمحو السيئة، لأن هذا هنا فيه توجيه وخبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، هذا أمر وتوجيه، قوله تمحها هذا خبر. فاختلف العلماء في مسألتين: المسألة الأولى في تحديد هذه الحسنة، والمسألة الثانية في مقدار هذا المحو. المسألة الأولى في تحديد هذه الحسنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمحو السيئة، المسألة الثانية في تحديد مقدار المحو وكيف يحصل. أما المسألة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، فقال بعض أهل العلم الحسنة هنا هي التوبة، الحسنة هنا هي التوبة، لأن التوبة هي أفضل الحسنات، والتوبة هي أفضل أعمال البر، وهي إذا جاءت على الذنوب كفرت الذنوب وذهبت بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كان كل إنسان خطاء وخير الخطائين التوابون فتبين أن خيار الناس هم أهل التوبة الذين يتوبون من ذنوبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد أنه يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله عز وجل بالتوبة، قال وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة، ولهذا قال أهل العلم يجب على كل مسلم التوبة من الذنوب والمعاصي، التوبة إلى الله عز وجل. والحديث عن التوبة يطول، وقد تكلم العلماء في أحكامها والكلام يطول، وإنما أشير إلى بعض أحكامها. التوبة ذكر العلماء من شروطها الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، وإذا كان الأمر يتعلق بذنوب بمظالم العباد أن تعاد المظالم، وهذا مع الندم الذي يحصل في القلب. ثم اختلف العلماء في التوبة من الذنوب، هل يشترط لها التوبة العامة أن يستحضر كل الذنوب، أم أنه تكفيه التوبة العامة أن يتوب التوبة العامة، فإذا تاب التوبة العامة كفرت الذنوب، أو أنه لا بد أن يستحضر المعاصي والذنوب. فالذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا دليل أن التوبة أنها تنفع فيما لا يعلم العبد، فكيف بما نسي؟ لكن هذه التوبة بشرط أن يستحضر التوبة من جميع الذنوب، من جميع الذنوب، وهو أن ينوي العزم على الاستقامة الكاملة والتوبة من كل الذنوب من كبيرها وصغيرها، وسواء تذكر الذنب أم لم يتذكر، لكنه إذا تذكره وتاب منها التوبة الخاصة فهذا أبلغ، لأنه كل ذنب يحصل له ندم، فإذا ندم على كل ذنب واستحضر كثرة الذنوب فلا شك أن انكسار من يستحضر من ذنوبه العشرات هو ليس كالذي لا يكاد يستحضر من ذنوبه إلا الشيء القليل. ولهذا كان بعض السلف يعدون الكثير من الذنوب، يعدونها من ذنوبهم، يغفل عنها كثير من الناس، حتى قال بعضهم إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار، إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار. من الذي الآن يستحضر أن استغفاره يحتاج إلى استغفار؟ لأن الذي يستغفر ويأتي بالمعصية كالمستهزئ وكأنه كاذب أو يسخر، فقالوا استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فإن الإنسان يستغفر ولا يقلع. ثم أيضا تكلم العلماء في التوبة، ولعل هذا متعلق بلفظة الحديث تمحها، ما هي أثر التوبة في المعاصي؟ هل تكفر المعاصي وتذهب بها؟ اختلف العلماء في التوبة إذا حصلت وتحققت شروطها، هل يقال أنها كفرت الذنوب والمعاصي كما أن الإسلام إذا جاء على الكفر يقطع للرجل بالإسلام؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى القول بهذا القول، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، أن التوبة متى ما استوفت شروطها فإنها تقبل، ولا يترتب ولا يبنى على عدمها شيء بأن يعاقب المذنب أو المسيء. إذا صدق في توبته فإنه ترفع عن عقوبة الدنيا ويحسن الظن به وأمره إلى الله عز وجل. والظن به أنه إن تحققت التوبة بشروطها الصحيحة أنها مقبولة عند الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال لا يقطع بالتوبة، لا يقطع بقبول التوبة، لأنه لا يعرف هل هي مقبولة عند الله أو لا. وهذا الخلاف لعله هو الخلاف بين أهل العلم في الأعمال الصالحة، في سائر الأعمال الصالحة، ما هو المقبول منها وغير المقبول؟ هل الصلاة مقبولة؟ هل الحج مقبول؟ هل الصوم مقبول؟ فلا يقطع بقبول كل عمل، ليس للشك في وعد الله عز وجل، ولكن لما يحصل من الناس من التقصير، فأعمال الناس محفوفة بالتقصير، فيخشى أن تمنع أن لا تقبل بسبب تقصير وأخلال يتعلق بقبولها عند الله عز وجل. ثم إذا قيل إن التوبة مقبولة، اختلف العلماء أيضا في حال المؤمن والمسلم الذي تاب من الذنب، هل التوبة ترفع الذنب ولا يبقى له أثر، أو أن التوبة أيضا يمتد أثرها إلى غير هذا الذنب فقد تذهب بدرجة العبد، فإذا تاب فإنه لا يرجع إلى ما كان عليه، أو أن يكون لها أثر إيجابي كما يقال فيحصل بسبب التوبة رفعا لدرجة العبد. فمن أهل العلم من قال إن المذنب إذا تاب تمحى عنه المعصية لكنه لا يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الإيمان ينقص بوجود المعاصي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإيمانه نقص، فإذا تاب فإنه تمحى عنه المعصية لكن النقص باقي في إيمانه. ومنهم من قال أنه إذا تاب بحسب توبته قد يرتفع يعني إلى أكثر مما كان عليه، والصحيح ما ذكره ابن القيم أن التوبة من الأعمال الصالحة، فقد تقوى وتضعف، فقد تقوى على رفع الذنب فتذهب به وترفع العبد درجات، وقد تكون مساوية للذنب فترفع أثر الذنب ويبقى العبد على ما هو عليه، وقد تنقص عن رفع الذنب ويبقى النقص في إيمانه بحسب وجود هذه المعصية. والذي يدل على هذا ما دلت عليه النصوص أن التوبة إن كانت صادقة فإنها ترفع العبد، كما تاب الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مر عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم، وهذا دليل أن توبتهم كفرت سائر الذنوب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمها قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، هذا دليل أن هذه التوبة عظيمة. فالتوبة إذا كانت صادقة ارتفع العبد بها، كفر الله عز وجل عنه سيئاته ورفعه بها درجات، ولكنها قد تقوى وقد تضعف. هذا في معنى الحسنة، ومن قال إن المقصود بالحسنة هنا هي التوبة، وقيل إن المقصود بالحسنة هنا هي ما هو أعم من التوبة وهي سائر أعمال البر، فإن أعمال البر كلها من الحسنات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن أعمال البر تكفر السيئات، كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. في الحديث الآخر من حديث أيضا أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في الحديث الآخر أيضا في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فدلت هذه النصوص على أن الحسنات أنها تكفر السيئات. وكذلك في الحديث الآخر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال لا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الحسنات هنا تكفر السيئات وأن أعمال البر تكفر المعاصي. وعلى هذا يقال أن الحسنة المذكورة في الحديث وأتبع السيئة الحسنة هي أعم من التوبة، فالتوبة حسنة ولكن أعم منها سائر أعمال البر. ولهذا جاء عن بعض السلف أن من أساء فليحسن، وجاء في بعض توجيهاتهم إذا أسأت في السر فأحسن في السر، وإذا أسأت في العلانية فأحسن في العلانية، هذه بهذه. وهذا في اتباع الحسنة بالسيئة إن كانت في السر أو في العلانية. ثم إن النصوص على ما دلت عليه من تكفير الحسنات للسيئات اختلف العلماء في ما هو الشيء المكفر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تمحها، ما هو هذا المحو ولأي شيء يكون؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التكفير لكل الذنوب، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني أنه ليس له ذنوب. قالوا فهذه الأعمال، أعمال البر تكفر الذنوب، تكفر سائر الذنوب من الكبائر والصغائر. وهذا القول قال به ابن حزم، وقال به بعض أهل العلم منتسبين للحديث والسنة، ولكن هذا القول ضعيف، ضعفه كثير من المحققين، وقالوا إن النصوص إنما دلت على تكفير السيئات، والسيئات إذا أطرقت يراد بها الصغائر. ولهذا جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصحيح أن التكفير هنا للسيئات وهي الصغائر دون الكبائر. ولهذا ابن عبد البر في كتاب التمهيد رد على ابن حزم في هذه المسألة، وقال لولا أنه تكلم رجل في هذه المسألة لم أتكلم فيها، ولكن تكلم فيها رجل فأخشى أن تنتهك المحارم، لأن ابن حزم يقول بهذا، فرد عليه وبين الأدلة الدالة على أن التكفير إنما هو للسيئات. فهذا مما يدل على أن الصحيح في هذا والله أعلم، وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، وعليه قول أهل السنة أن التكفير إنما هو للسيئات والصغائر دون الكبائر. ولهذا قال ابن رجب أن هذا القول من قال بتكفير أعمال البر للكبائر أنه قريب من قول المرجئة. قال ويلزم من هذا أن من مات على الكبائر أنه مقطوع بدخوله الجنة إذا أتى بأعمال البر كاملة، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، لأن الرجل لو أتى بسائر الواجبات ولديه ذنوب فإنه تحت مشيئة الله، ولو كانت مكفرة لقطع بدخوله الجنة. أما تكفير السيئات فاختلف أيضا أهل العلم في شرطه، وهل سائر أعمال البر تكفر أم أن هناك شروط أخرى. ذهب بعض أهل العلم كما نقل ابن عطية في تفسيره أن هناك قولين في هذه المسألة، القول الأول أن تكفير السيئات مشترك باجتناب الكبائر، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وفي الحديث قال ما اجتنبت الكبائر، لما ذكر الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، هل هي شرطا للتكفير أو أن المقصود أن التكفير للصغائر دون الكبائر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن تكفير السيئات لا بد له من شرطين، الشرط الأول الإتيان بأعمال البر، والشرط الثاني اجتناب الكبائر، فعند ذلك تكفر الصغائر. والقول الثاني أن اجتناب الكبائر ليس شرطا في تكفير السيئات، فمتى ما تحققت أعمال البر على الوجه المشروع فإنها تكفر الصغائر دون الكبائر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، يعني أن هذه الكبائر ليست داخلة في هذا التكفير، وإلا ولعل المقصود أنه تكفر سائر الذنوب يعني ما عدا الكبائر، فإنها لا تكفر، أن الكبائر ما تكفر، لأن المقصود أنه تكفر سائر الذنوب إلا الكبائر. وهذا القول هو الذي يظهر والله أعلم، أن أعمال البر أنها مكفرة للصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر، ولكنها غير مؤثرة في تكفير أعمال البر للسيئات. وهذا هو الصحيح والله أعلم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن رجب مسألة، وهو أن أهل العلم وإن قالوا بأن الكبائر أنها لا تكفر بأعمال البر وبسائر الطاعات، فإنها أيضا قد يعني تذهب بأعمال البر ولا يبقى لأعمال البر شيء من الثواب عند الله عز وجل، فعند ذلك قد تسقط أعمال البر، قد تسقط ما يقابلها من السيئات. ولهذا الوزن يوم القيامة يكون للحسنات والسيئات، فكل حسنة تسقط ما يقابلها من السيئات، وكل سيئة تسقط ما يقابلها من الحسنات. فإذا قيل إن التكفير هو بأن تذهب السيئة في الحسنة بالكلية فهذا دلت عليه النصوص، لكن الكلام السابق هو أن تذهب الحسنة بالسيئة ويبقى أجرها، هذا الذي قالوا أنه مرجوح. أما إذا قيل أن السيئة تذهب بأجر الحسنة، ويعني لا يبقى للحسنة شيء من الثواب، فهذا دلت عليه النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا مال له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، ثم أتى وقد أخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يؤخذ ويزج به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذه الحسنات أنها تذهب، ولكنها تكفر ما يقابلها من السيئات، فهذا في المقابلة، وفي أن السيئات تسقط الحسنات. وأما التكفير الذي تبقى معه الحسنة فهذا الذي هو خاص بالسيئات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وذكر أعمال البر. قالوا: فدل على أن هذه أنها تكفر السيئات ويبقى أجرها، فهي رفع في الدرجات وتكفير للسيئات. وكذلك في الحديث من أذكار الصباح أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة رفعه الله 100 درجة وحط عنه 100 سيئة. فدل على أن هذه مكفرة وهي لها ثواب وأجر عند الله عز وجل، وهذا في السيئات. وأما الكبائر فإنها تذهب بهذه الأعمال، تذهب بهذه الأعمال بالكلية، فلا يبقى الأجر، ويحصل عند ذلك التقابل والتساقط، وهو أن كل سيئة تمحو الحسنة، وكل حسنة تمحو السيئة، فإذا بقيت حسنة للعبد دخل الله بها الجنة. يعني لو رجحت كفة الحسنات بحسنة دخل بها الجنة، ولو رجحت بسيئة استحق النار. ثم ذكر الشيخ الإسلام أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولكن اختلفوا في هذا التساقط، هل يكون قبل الوزن يعني في صحف الملائكة، أو أنه يكون في الميزان يوم القيامة، أم أنه يكون في الميزان يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، قوله وخالق يعني تخلق واجعل هذا من أخلاقك، وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن فسره أهل العلم بعبارات كثيرة، فقيل أنه الصبر والتحمل، وقيل هو البشاشة، قال الإمام أحمد هو أن لا يغضب، وقال بعضهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو شامل لكل هذا. ومن حسن الخلق إلقاء السلام ورد السلام والبشاشة والصبر وتحمل الأذى والإحسان إلى الخلق وإعانتهم في كل شيء وتحمل أذاهم والصبر على ذلك وسلامة الصدر لهم، التي منها ينبعث حسن الخلق، فإنه على ما في القلوب من الأعمال تنبعث الأخلاق. والأصل في حسن الخلق هو سلامة الصدر للمسلمين، فإذا سلم الصدر انبعثت الجوارح بالكلام الطيب وبحسن المقابلة وبحسن العمل والنصح للمسلمين. هذا الحديث العظيم اشتمل على جملة فوائد متقابلة، يمكن أن يقال أنها من الفوائد المتقابلة، فمنها أن هذا الحديث اشتمل على حق الله عز وجل وعلى حقوق الخلق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، هذا حق الله، وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن، هذا من حقوق المخلوقين، كما اشتمل أيضا على حق النفس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحاها، وهذا من أعظم حقوق النفس، هو أن تزكى بالحسنات، وأن يعني يسعى العبد في إنقاذ نفسه من السيئات. ثم اشتمل هذا أيضا على هذا الحديث على الإرشاد إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصي، فالإرشاد إلى أعمال البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، وترك المعاصي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده إلى محو السيئة، فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى محو السيئة متضمن التوجيه إلى عدم فعلها قبل أن تقع، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ومتضمن لترك السيئات، لأن التقوى ترك المعاصي وترك المحرمات. كما اشتمل هذا أيضا على التوجيه إلى فعل الحسنة، وعلى اشتمل هذا الحديث على ترك السيئة وعلى معالجتها بعد وقوعها، على ترك السيئة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وعلى معالجتها بعد وقوعها بقوله أتبع السيئة الحسنة تمحى. كما اشتمل هذا الحديث على يعني تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، في السر والعلانية، وممكن يقال في السفر والحضر. وذكر العلماء أن في حال الغيبة سواء في السفر أو في حال الخلوة أن قد يضعف الإنسان، فهذا الحديث اشتمل على التوجيه بتقوى الله عز وجل في الأمرين، في حال السر وفي حال العلانية، في حال السفر وفي حال الحضر. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر أوتي جوامع الكلام، فهذه الكلمات القليلة اشتملت على هذه الفوائد العظيمة التي من تمسك بها وأخذ بها تحقق له الخير الكثير في عبادته لله عز وجل وفيما يعامل به الناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: كلما أذنبت أتوب إلى الله عز وجل، ولكن صار ذلك عادة متكررة ولم أستطع أن أقلع عن هذا الذنب، فماذا علي؟ عليك أن تداوم على التوبة، لأن التوبة كلما تجددت فيها عمل صالح، والمعصية كلما تجددت فيها عمل سيء. فاحذر أن يلبس عليك الشيطان فتترك العمل الصالح وتبقى على السيء، فلا يسعك غير التوبة مهما تكررت ومهما حصل. ولكن الواجب هو مجاهدة النفس في ترك المعاصي، فإذا تكررت المعصية فابحث عن أسبابها، يعني إذا بحثت عن الأسباب لعلك توفق إليه، إما أن يكون من رفقة أو من خلطة أو من مكان أو زمان. على كل حال تجنب أسباب المخالفة، ثم التوكل على الله عز وجل ودعاء الله ومجاهدة النفس. وأيضا إذا كانت هذه المعاصي مما يحصل في الخلوة، فعليك أن تقلل من الخلوة، وأن تخالط يعني من يعينك على طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف تكون التوبة من الردة في الإسلام؟ هل يكفي أن يصلي؟ التوبة من الردة هو بأن ينطق الشهادتين ويدخل في الإسلام، لأن المرتد كافر، والدخول في الإسلام لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين وأن يلتزم أحكام الدين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ اختلف العلماء في ذلك، فهل التوبة هي بمعنى الاستغفار؟ فذهب بعضهم إلى أن التوبة هي محو للسيئات، وأن الاستغفار هو فعل للطاعة، فإن المستغفر يستغفر الله عز وجل وهو عمل صالح، والاستغفار قد يتضمن التوبة، وقد يكون من يعني استغفار الله عز وجل الاستغفار الذي لا يصحبه استحضار التوبة، فهو يستغفر الله عز وجل لأنه أمر بالاستغفار. وأما التوبة فإنه يستحضر الذنب ويتوب منه. والاستغفار له صيغ معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال: من قالها ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. وورد كثير من الصيغ. وأما التوبة فليس لها صيغ، لأن الإنسان يتوب من الذنب الذي تابه من الذنب الذي وقع فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل التوبة تكفر الكبائر من الذنوب؟ نعم، التوبة هي التي تكفر كل الذنوب، ولهذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: هذه في مع التوبة، يعني الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، وليس هناك ذنب تقصر عنها التوبة. التوبة من الكفر والشرك والنفاق ومن الكبائر والصغائر ومن كل ذنب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ألا يدخل الحج ضمن الأعمال المكفرة للكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله؟ نعم، هذه النصوص ينبغي أيضا أن تفهم يعني مع النصوص الأخرى. فالحج يكفر السيئات على الصحيح، وقال العلماء أنه يكفر الذنوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قالوا: هو الحج الذي صاحبته التوبة من الكبائر فهو مكفر للسيئات، والتوبة ذهبت بالكبائر فهو يرجع من ذنوبه وليس له ذنب. وأما إذا وجدت الكبائر فعلى الصحيح أن الحج أنه إنما يكفر الصغائر للكبائر، ولكن يجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى أن الحسنات والأعمال الصالحة قد تكفر الكبائر بدون توبة، واستدل بحديث الذي أخر غصن شوك فغفر له، وبحديث المرأة البغي التي سقت الكلب. هذا ذكره الشيخ الإسلام، لكن الذي يظهر من كلامه أنه يذكر أن هذه الحسنات أنها تسقط ما يقابلها من السيئات. وذكرت الكلام أهل العلم والتفريق لمن قال أن هذه الحسنات أنها قد تسقط السيئات، لكن هل إذا أسقطت السيئات تذهب تلك السيئات المسقطة بأجرها فلا يبقى لها ثواب؟ هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وكان الشيخ الإسلام يحمل على هذا. أما القول بأن أعمال البر أنها تكفر السيئات ويبقى ثوابها مع التكفير الكبائر، فهذا القول ضعيف كما ذكر ابن رجب، وقال بعض أهل العلم، ولا أدري هذا القول هل نقله عن ابن عبد البر أو هو من كلامه، قال أن هذا يقرب من قول المرجئة، يقرب من قول المرجئة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في سورة الفرقان؟ نعم، هؤلاء الذين تابوا إلى الله عز وجل فإن سيئاتهم تبدل، وكذلك من لقوا الله عز وجل بالإيمان الكامل التوحيد فإن الله يكفر عنهم، الذين سلموا من الشرك وتابوا إلى الله عز وجل، فهؤلاء هم الذين تبدل سيئاتهم حسنات، حتى جاء في بعض النصوص أنه يتمنى بعضهم أنه لو أذنب، لأن كل سيئة تكفر، لأن هذا وعد الله أن يكفر سيئاتهم وأن يبدلها لحسنات، فكل سيئة يعطيهم الله عز وجل عليها إذا كفرها يعطيهم بذلك الأجر، وهذا إنما يكون بشرطه الذي هو مذكور في السياق وفي غيره، أن يسلموا من الشرك وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشترط للتوبة صلاة ركعتين؟ يشرع الصلاة عند وجود المعاصي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أساء أن يتوضأ ويصلي، وسائر أعمال البر أيضا هي مناسبة للتوبة، وهو أن يقدم المسلم بين يدي دعائه ومناجاته لله عز وجل شيئا من الأعمال الصالحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، الاستغفار أم التكبير والتسبيح والتهليل؟ تكلم العلماء في هذا، فقال بعضهم أن كل إنسان بحسبه، فالمذنب الأنفع له الاستغفار، والذي هو على أعمال بر وخير ويرجو من الله يعني السلامة من الذنوب فإنه يشتغل بالتكبير والتحميد. ومثل العلماء بمثال لهذا، قال: من له ثوب متسخ، فإن هذا أول يعني ما يشتغل به إذا أراد التحيؤ لمقابلة الملوك وأهل الفضل هو أن يطهر هذا الثوب، فكل إنسان يتهيأ للقاء الله عز وجل، فالذي يأتي بهدية في يده وهو على هيئة غير حسنة هذا مما ينقص من قدره، فهو عليه أن يطهر نفسه من الذنوب ثم يأتي بالهدايا التي هي أعمال البر فتكون مقبولة على هذا. ولهذا قال أهل العلم: كل إنسان بحسبه، فالمذنب الأنفع له الاستغفار الذي له الذنوب، وكل إنسان لن يسلم أحد من الذنوب، لكن هناك ذنب وذنب، فإذا كانت الذنوب عظيمة وكثيرة فالاشتغال بها خصوصا عند التوبة وبعد التوبة ومع وجود أثرها أن يكثر من الاستغفار، وأن يجمع إلى هذا الذكر والثناء على الله عز وجل، لكن قد يغلب شيء على شيء بحسب أحوال الناس. أثابكم الله. يقول السائل: كثيرا ما يأتي في قلبي بعض ما لا أستطيع أن أقوله مما هو كفر، فهل تكون توبتي منه بتجديد الإسلام أم ماذا؟ هذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحابه: إن أحدنا لا يجد ماء لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فقال العلماء: صريح الإيمان أي أنه يشق عليهم، وقيل صريح الإيمان أن الشيطان أنه يئس من أن يضلهم في الظاهر فتسلط على قلوبهم بالوسوسة، وهذا الشيء لا يضر بإذن الله وهو معفو عنه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والإنسان إذا لها عنه واشتغل لغيره عنه فإنه يذهب، لكن إذا اشتغل به خطير. ولهذا ألف الإمام الشوكاني رسالة يعني في هذا، أرسلها للشيخ سليمان بن عبد الله في هذه المسألة، كان أرسل إليه أن هذه المسألة عظيمة وأن تشق على الناس، وما زال العلماء يشكون منها وطلاب العلم، حتى إن بعضهم مع فضله وعلمه فإنه يجد من نفسه شيء من هذا، لقوة إيمانهم ولحرصهم على إيمانهم فإنهم يخشون على إيمانهم. فعلى المسلم أن يكون على يقين أن الله عز وجل رحيم، وأن الله عز وجل أن حكمه هو الذي يعني يتبع، والله عز وجل لا يؤاخذ على هذه الوسائل. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعليه أن لا يتحدث به ولا يقول حصل لي كذا وكذا، وإذا سأل يقول يحصل لي في نفسي شيء عظيم أخشى أن أتحدث به، فما حكمه؟ فلا يتحدث به ولن يؤاخذ إن شاء الله به، وعليه أن يشتغل به، أن يشتغل بغيره عنه، وأن يكثر من الذكر، وهذا لا يضره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صريح الإيمان. قال العلماء: لا يمكن أن تكون الوسوسة صريح الإيمان، لكن صريح الإيمان هو مشقة ذلك على المؤمنين. وصريح الإيمان قيل أن الشيطان ما استطاع المعصية فإن إلا بالتسلط على قلوبهم، بخلاف غيرهم فإنه تسلط عليهم وأغواهم، تسلط عليهم وأغواهم. ذكر بعض أهل العلم أن الندم توبة، أن الندم توبة، لأن الندم عمل القلب. ولهذا لا يتصور أن أحدا يندم على شيء ثم يأتيه، لكن بشرط أن يتحقق الندم، لأن بعض الناس قد يجد في نفسه بعد الذنب شيء فيظن أن هذا هو الندم الذي قيل فيه أن الندم توبة. الندم هو الذي يحصل معه الندم العظيم، ومعلوم أن الإنسان إذا ندم على شيء لا يرجع إليه، فهذه توبة. إذا كان الندم في القلب وهو متحقق فهذا توبة، لكن إذا كانت المسألة خلافية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتلفظ بلسانه، وأن يعتقد وأن يعقد العزم بقلبه على التوبة، وكذلك الامتثال يعني في جوارح على التوبة وعدم الرجوع إلى المخالفة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشترط عند إتباع الحسنة السيئة نية المحو؟ نعم، هو إذا كان يحتسب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هو يقوم رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ولا شك أن استحضار النية في تحقيق الواجب مع ما يرجو العبد من تكفير الله عز وجل عنه بهذا العمل السيئات له أثر إن شاء الله في القبول والتوفيق. السائل قال: إتباع الحسنة السيئة ظاهر أنه سبق. السائل قال: إتباع الحسنة السيئة ظاهر أنه سبق لنا. بارك الله فيكم. يقول السائل: أشعر بضيق عند قراءة القرآن ولا أستطيع حفظه، فهل هذا من الذنوب؟ يشعر بماذا؟ يقول: أشعر بضيق عند قراءة القرآن ولا أستطيع حفظه، فهل هذا من الذنوب؟ أما القراءة فينبغي المجاهدة، مجاهدة النفس على قراءة القرآن، ولا ينبغي يعني هجر القرآن لأن هجره مخالفة. وأما الحفظ يحفظ الإنسان ما يستطيع، ويجاهد نفسه ويختار الأوقات المناسبة، ولو حفظ القليل مع المداومة خير من أن يحفظ الكثير وينسى أو يجد الفجر. فالحفظ يعني لا يجب إلا ما تتحقق به الصلاة وما يجب أن يقرأ في الصلاة، وأما القراءة فلا ينبغي الانقطاع عنه. وإذا وجد الضيق فعليه أن يراجع نفسه، لأن كتاب الله عز وجل هو رحمة للمؤمنين، وهو شفاء للصدور، وبه تطمئن القلوب، وهو مناجاة لله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يفرح يعني الأوقات التي يقرأ فيها، يفرحون بالليل لأنهم يقرؤون فيه ويصلون، يفرحون بوقت قدوم وقت الورد لأنه يناجي الله عز وجل فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مبتلى بعشق الصور والعياذ بالله، فكيف أعمل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. العاقل عليه أن ينظر للعواقب، يعني ما هي عاقبة هذه الأمور، وينظر إلى الهمم، يعني همم معلقة يعني بالرب عز وجل وبرضى الله، وهمم معلقة بهذه الصور. فالهمة ينبغي أن ترتفع إلى ما هو أعظم. ولهذا كان من ثواب الله عز وجل أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأهل الجنة يتنعمون بالحور العين يوم القيامة، لأنهم زهدوا في الصور في الدنيا وزهدوا في ملذات الدنيا، يتنعمون بأعظم نعيم في الجنة، ينظرون إلى ربهم أعظم نظر. كل نظر معصية إذا أمسكت عنه وتركته فالجزاء هو النظر لرب العالمين، كل صورة محرمة إذا أمسكت عنها فالجزاء هو التنعم بالحور العين، كل أيضا معصية الخمر إن صبر عنها في الدنيا شرب من خمر الآخرة، كل شيء ترك لله عز وجل عوض الله عز وجل العبد خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه، أن يختار لنفسه ما الذي يحب أن تكون عليه، وهذه الدنيا تمضي. يعني لو تأمل العاقل كم نعيش في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول متوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70، فالذي يعيش 70 سنة أو 60 سنة ثم بعد 60 ما الذي سيقدم عليه؟ هناك حياة أبدية لا انقطاع لها ولا انتهاء، إما نعيم مقيم وإما شقاء والعياذ بالله. والإنسان العاقل الآن الذي يعد نفسه في مراحل الشباب من أبناء 20 و30 يعدون في مقتبل العمر، توسطت أعمارهم إذا بلغوا هذا العمر وكأنها أيام مرت. فالدنيا يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله عز وجل، فعلى العاقل أن ينظر للعواقب. لهذا كان عمر بن عبد العزيز يعظ الناس ولا يزيد أن يقول هذه الكلمة، يقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. يعني إذا كنا مصدقين بالوعد والوعيد والجنة والنار وهذا عملنا هذا حمق، وإن كنا مكذبين هذا هلاك بين. فوالله لا يوجد عاقل يرضى لنفسه بالأقل، ولا يوجد إنسان إذا استحضر الوعد والوعيد وكان مؤمن بهذا يختار لنفسه أن يكون من أهل الشقاء. وإذا عرف الإنسان العاقبة فإنه تسهل عليه الدنيا، تسهل عليه الدنيا. ولهذا قيل لأحد السلف من الزهاد، قيل له ما أزهدك في الدنيا؟ قال أنتم الزهاد، إنما أزهد فيما يعني لا خير فيه وأنتم تزهدون في الخير. فانظروا إلى الفقه. يعني الزهد الحقيقي هو زهد أهل الدنيا الذين زهدوا في الدين، تركوا الخير العظيم، تركوا النعيم المقيم ورضوا بهذه الملذة الذاهبة الزائلة. فالدنيا لا تساوي شيء بالنسبة لما عند الله عز وجل، فعلى العاقل أن ينظر للعواقب. ولهذا قيل لأحد السلف، قيل له أتعبت نفسك؟ قال إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها، نجاة النفس بأن يعني تأخذها بالعزم وتلزمها طاعة الله عز وجل، فهذا هو نجاة النفس. والنفس إما أن تقودك بشهواتها وبما تحب من العادة إلى الشقاء، وإما أن تقودها إلى الجنة. ولذا قال الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يوجد مسلم يشك في هذا الأمر في الوعد والوعيد، فما هو إلا العزيمة وأن يستعين بالله عز وجل وأن يتضرع إلى الله عز وجل. كل إنسان يضعف، وعلى العاقل أن لا يقنط من رحمة الله. ما من أحد إلا وله ذنوب وله معاصي، لكن المهم هو عدم المداومة وأن يعالج دائما الذنوب يعني بالتوبة، وأن لا يترك الذنوب حتى يعني تفركه وتتكاثر عليه. ولهذا قال بعض أهل العلماء، قال بعض أهل العلم أن الذنوب مثل اتساخ الثياب، فالثوب إذا أصابه دنس وغسل من قريب فإنه يبقى يحافظ على نظرته وعلى هيئته، وأما إذا تركت الأوساخ عليه فتراكم ثم يريد بعد ذلك أن ينظفه فإنه لا يتمكن منه، كذلك الذنوب. بارك الله فيكم. يقول السائل قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فما الفرق بين الذنب والسيئة؟ قيل أن الذنب هو الذنوب الكبيرة والسيئات هي الصغائر، ولذا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فالذنوب تغفر والسيئات تكفر. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يكون لمن لم يقدر على رد المظالم، يستغفر له أم يتصدق بالمظلمة أم يجمع بينهما؟ هذا فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن المقصود أنه إذا تمكن من إرجاع المظالم فعليه أن يعيدها. والمظالم على قسمين، يعني مظالم مادية من الأموال وغيرها يجب أن تعاد، ومظالم معنوية من الوقيعة في العرض والكلام في الناس، فهذه ذكر بعض أهل العلم أنه يستسمح ويخبر من ظلمه ويتحلل منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا ينبغي، لأنه قد يثير الأحقاد والضغائن في النفوس، ويكفيه أن يدعو له وأن يثني عليه في المجالس التي طعن فيها، وأن يكثر من الثناء عليه وأن يدعو له، فلعل هذا إن شاء الله يكفر. أما الأشياء المادية والأموال فيجب عليه أن يعيدها، فإن لم يتمكن من إعادتها فإنه يتصدق بها. وقد تقدم معنا بعض الآثار عن السلف أنه قال يعني يتصدق بها، ولا أقول أن الذمة تبرأ يعني، لكنه أخوه. ومن أهل العلم يقول أن الذمة بريئة، خصوصا إذا تصدق بها وكان يعني صاحب المال، إذا كان يوم القيامة يعني أقر هذه الصدقة لما يعلم من نفعه من انتفاعه بها، فإنه يرجى إن شاء الله أن يكفر عنه بهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل مرضت أمي وعمري شهران وقامت بتربية جدتي وقامت بإرضاعي، وكان عمرها يتجاوز 70 عاما، فهل يوجد لبن حقيقي؟ وهل يجوز لي الزواج من بنت عمي أو عمتي؟ إذا أرضعتك الرضاع المعروف المشروع هو 5 رضاعات مشبعة فهو رضاع صحيح، فهو رضاع صحيح. إذا كان بها لبن وأرضعتك الرضاع المشروع فهو محرم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.